أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس لبعض في يوم الجمعة جمعة مباركة؟ كان من باب الدعاء الله يبارك لنا في هذا اليوم فلا بأس بذلك. نعم.